في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. عانت الغزالة والغزال لوجهه متلفتا وبه عياذا لاذا، أربت لطافته على نشر الصبا، وأبت ترافته التقمص لاذا، وشكت بضاضة خده من ورده، وحكت فظاظة قلبه الفولاذا. عم اشتعالا خال وجنته أخا شغل به وجدا أبا استنقاذا، خصر اللما عذب المقبل بكرة قبل السواك المسك ساد وشاذا. من فيه والألحاظ سكري، بل أرى في كل جارحة به نباذا. نطقت مناطق خصره ختما إذا صمت الخواتم للخناصر آذا. رقت ودق فناسبت مني النسيب، وذاك معناه استجاد فحاذا. كالغصن قدا والصباح صباحة والليل فرعا منه حاذا الحاذا. حبيه علمني التنسك إذ حكى متعففا فرق المعادي معاذا. فجعلت خلعي للعذار لثامه إذ كان من لثم العذار معاذا. ولنا بخيف منا عريب دونهم عشاق، هي أجمع العشاق جاد، هي أجمع العشاق جاد، هي أجمع العشاق جاد، هي أجمع العشاق جاد، أجمع العشاق جاد، أجمع العشاق جاد. وليها الوادي ووالى كم من فقير، كم من فقير ثم لا عفه وافى الأجارع سائلا شحاذا. من قبل ما فرق الفريق عم خرقنا النوى أفخر. رحيق الكلمات، رحيق الكلمات، رحيق الكلمات، رحيق الكلمات، رحيق الكلمات.